كوميسيون متوكيل بريزونت العماري خاطر العماري احمد وبهاء الدين اها صلاح ولا فامي العماري خاطر رشيد وبو هالي مصطفى وانا شحال من وقت اللي يقوانا جديرو وانا جديرو اللي يقوانا جديرو واخويا سبيان واخ خاطر رشيد طيارة ولا شبروج مراد العود ولا شتبقي بن صالح خاطر الحبيب ونعيمة وناس بيرقامو صنعة واللي ما ضايعة ويوم انا جديرو اللي يقوى انا جديرو وانا شعملو بسحورهم وانا جديرو وانا جديرو اللي يقوى انا شعملو وانا جديرو يا خويتي وانا جديرو واه الشريف الله هذا مش عيب اصباتي عبد الحق كازاونا اصطاليان تعيد وشي ما قديت ويوم انا جديرو اللي يقوى انا جديرو وانا شحمل وجهي يقوى انا جديرو انا جديرو اللي يقوى انا جديرو وانا شحمل وخدي وانا جديرو وعديل والطيارة عبد الرحيم المسكيني وبارك المسكيني ولد مبارك يحيى الهندي ونسوات زم سحورهم وربي وكيلهم ويوم انا جديرو اللي يقوى انا جديرو وانا شحملو اخويا وانا جديرو وانا جديرو سحورهم وانا جديرو وانا شحملو اهلي يقوى انا جديرو ايوا ايوا ايوا ايوا ايوا ايوا خاطر بوينينا رشيد وخالد بويح وعبد الله الداودي وكاع ناس العلوه شي ما قديت ويوم انا جديرو اللي يقوى انا جديرو وانا شحمل واهلي يقوى انا جديرو وانا جديرو اللي يقوى انا جديرو وانا شحمل بسحورهم وانا جديرو صنعة واللي يا مضايعة ويوم انا جديرو اللي يقوى انا جديرو وانا شحملو بسحورهم وانا جديرو وانا جديرو اللي يقوى انا شحملو وانا جديرو يا خويتي وانا جديرو انا جديرو اللي يقوى انا جديرو وانا شحمل وجهي يقوى انا جديرو انا جديرو اللي يقوى انا جديرو وانا شحمل وخدي وانا جديرو سحورهم وربي وكيلهم ويوم انا جديرو اللي يقوى انا جديرو وانا شحمل واخويا وانا جديرو وانا جديرو سحورهم وانا جديرو وانا شحمل واهلي يقوى انا جديرو شيه ما خديتو يوم انا اش ديرو اللي يقوى انا اش ديرو وانا اش عملو اهلي يقوى انا اش ديرو وانا اش ديرو اللي يقوى انا اش ديرو وانا اش عملو بسحرهم وانا اش ديرو